لذلك هكذا نقولكم الإسلام وحدة متكاملة تعاونوا عليها العرب المسلمون وتعاونوا عليها البربر المسلمون كلهم تعاونوا كلهم نوضوا الجامع هذا وبنوة كلهم ماشي على الجامع نقصد هذا يعني نقصد على أن الإسلام كلهم تعاونوا عليه وبنوة فمن أكيد كل بنوة ما يبقاش واحد يجي نبش يقول أنا ذي تاعي ولا ذي تاعي ولا حاوزكم ولا حاوزكم فهمت كيف الإنسان بعد لا يجي الإسلام ويبني الإسلام ويقوم الإسلام في نفسه خلاص ما له علاقة بالتاريخ وإنما هذه المعارات جيد توخرنا الله لو كان تشوفوا مثلا فرنسا واش عندها من العصبيات ومن المعارات وراء يتقرب المسافة وراء يتقرب كذلك الخطى البعض البعض باش تبتعد عن الفرقة هذه ولكن الشتات والشمل والتفرق اللي راه موجود في أوروبا لا يعلمه إلا الله والدين الوحيد اللي بعد يعني استطاع المسلمون كلهم يكونون كبناء واحد وكتف واحد هو الدين الإسلامي لأن ما في حتى عصبية ما في حتى عنصرية ما في حتى أن تشكونك وأن تشكونك هناك